وعبارة ابن خلاد والقضي عياب تقتضي الوجوب، وجوب هذا الامر الذي نحن بصدد الحديث فيه، وجوب الضبط والاعراب والشكل وغير ذلك. وقال والماوردي صرح بان هذا واجب، فمحمول كلامه هنا على الاستحباب المؤكد، محمول كلامه هنا على الاستحباب المؤكد. قال فاذا تقرر هذا فينبغي، اي استحبابا متاكدا، لكاتب الحديث او غيره من العلوم ان يضبط ما يشكل منه، يضبطه ضبطا يزيل اللبس، او قد يشكل على بعض الطلبه في اصل الكتاب. يعني اذا احيانا انت رجل عالم ورجل خبير بالرجال والاسانيد او خبير بالمتون، فكثير من المسائل ما تحتاج الى ضبط عندك، لانك تعرف هؤلاء الرجال او تعرف هذا المتن وغير ذلك، فانت لست في حاجة الى ما يضبط لك. لكن طلبة العلم الاخرين الذين قد يشكل عليهم هذا الامر، اذا وان كان هذا الامر لا يشكل عليك لكن يحتمل ان يشكل على غيرك، فيستحب لك في مثل هذا ان تضبطه وان تقيده وان تشكله شكلا يزيل اللبس ويزيل الابهام. قال ان يضبط ما يشكل منه او قد يشكل على بعض الطلبة في اصل الكتاب نقطا، النقط، فاذا كانت الكلمة تحتمل هذا وذاك، لا سيما في الاسماء، فانه كما يقول بعض العلماء اسماء الناس ليس لها قياس وليس لها سياق ولا سباق، فضبطها امر لازم. اما المتن احيانا تفهمه بسياقه وسباقه، ايش معنى الكلمة، اما الاسم يختلف. فقالوا اسماء الناس ليس لها قياس ولا يعرف ما قبلها ولا ما وراءها، فتحتاج الى من كان خبيرا بها وعارفا بها ان يبين وان يوضح هذا الامر. فمثلا على سبيل المثال بشير ونسير، لو انك عريت بشير من نقطة الباء وعريته من نقاط الشين، فمحتمل ان يكون نسير يحتمل ان يكون بشير، فهنا هنا لابد يحتاج الى نقط. ولذلك يقول بعض العلماء العجم نور الكتاب، العجم اي النقط، ولذلك يسمونها المعجمة والمهملة. المعجمة ايش هي؟ المنقوطة التي لها نقط، والمهملة التي اهملت من النقط، والمهملة التي اهملت من النقط. وهناك حروف عند العلماء معروفة يطلق عليها هذا التعبير معجمة ومهملة، هذه حروف معروفة، ما كل نقطة ما كل حرف يكون عاريا من النقط يقال فيه مهمل، ولا كل حرف يكون منقوطا يقال فيه معجم. لا، الإهمال والإعجام هو في حروف معروفة، الحاء والخاء، الحاء يقال فيها ايش، والخاء معجمة، والدال والذال، والراء والزاي، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والغين. هذه الحروف التي يقال فيها مهمل ومعجم، هذه الحروف التي يقال فيها مهمل ومعجم. اما الباء والتاء والثاء والياء فهذه الباء تسمى ايش، موحدة، يعني فيها نقطة موحدة، نقطة واحدة. واما التاء فتسمى ايش، المثنى الفوقية، لانك لو قلت المثنى الياء ايضا المثنى، فتلتبس هذه بتلك، فيقال مثنى فوقية، والياء مثنى ايش، تحتية، والثاء تسمى ايش، المثلثة. طيب واحد يقول لك والنون ليش ما نقول فيها موحدة فوقية، الباء موحدة تحتية والنون موحدة فوقية؟ لا، ما يستعمل العلماء هذا، لان رسم النون غير رسم الباء، وهذه مسألة تحتاج الى كتابة على السبورة ان شاء الله من اجل ان يعني يتضح المراد من ذلك.

فكما هو يحدث كثير من الأسانيد فلان عن فلان تحصل فلان ابن فلان، فلعل السكون هنا تعطي معنى، لأن ابن في هذه الحالة متى تأبدا ساكنة، حدثنا فلان ابن فلان أو ابن فلان عن فلان ابن فلان فلا تأتي أبدا ساكنة، فقد يكون لهذا أيضا وجه من الصواب. قال بعض العلماء كان يبالغ في احتمال التصحيف عند في وقت من الأوقات، فمن هنا يشكل هذا التشكيل. نعم. قال ثم لا ينبغي أن يعتني بتأكيد الواضح الذي لا يكاد ينكمل، وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، وكان الأولون يكتبون بغير نقص ولا شكل، ثم تبين الخطأ في إقرار المكتوب بمعرفة العربية. كان الأولون يكتبون بغير نقص ولا شك، ما كانوا يضعون النقط، يكتبون لكن هم يفهمون ايش يكتبون، ويفهم الذي يقرأ لهم ايش المراد، فإذا كانت الكلمة يعني تحتمل هذا أو ذاك ينظروا بالتلميذ وينظروا بالشيخ، ففلان هذا هو الذي يروي عن هذا ويروي عنه فلان، أما فلان الذي تحتمل الكلمة هذا الشخص الآخر تحتمله الكلمة لا يروي عن فلان أو لا يروي عنه فلان أو الأمران، فكان الأولون يعرفون ما يكتبون ويعرفون ما يكتب لهم، لكن يعني مع قلة العلم وكثرة الجهل احتاج الأمر إلى ضبط. نعم. ثم كان الشكل، وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل نقص لأنها لا تدرك بالمعنى، لأن الاسم فعلا ما يكون فيه قياس ولا معنى، فضبطه لا بد منه إذا احتج إليه. ما قال لأنها لا تدرك بالمعنى ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحاق النجيرمي بالنون المفتوحة والجيم، النجيرمي أو النجيرمي، النجيرمي أو النجيرمي فتح الجيم أو كسرها. نعم. إيش؟ ثم لما تبين الخطأ. نعم. نعم. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب كان النقص صحيح. عندك نسخة كده؟ ما هو جيد. نعم. قال أبو إسحاق النجيرمي بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة. إيش أنت كيف قرأته؟ النجيرمي. نعم طيب. قول الأشياء بالضبط. يعني هو نفس اسمه يحتاج إلى ضبط. نعم. قال قول الأشياء بالضبط. أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. صحيح. ما ويحكم بالكلمات المشكلة التي يخشى تصحيحها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب بالعصر ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. يعني في هذا الزمان الحمد لله لما كثرت الآلات الطباعة والنشر والأشياء هذه الحمد لله خففت علينا الكثير، لكن تحتاج عندما يكتب الرجل كتابه قبل أن يرسلها إلى المطبعة أن يجري عليه هذه القوانين، قوانين الكتابة الصحيحة التي كانت عند السلف، ويعتني به ويحرره ويقابل المطبوع بالمخطوط حتى يكون على يعني هيئة جيدة وبعد ذلك يطبع وينشر. إيه. نعم. قال ابن دقيق العيد من عادة المسلمين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويقلبوها حرفا حرفا، وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة، وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها كما تعرف المعجمة بالنقص لأن بعض القراء قد يتصحب عليه الحرف المهمل فيظنه معجما وأن الكاتب نسي نقصه، وطرق البيان كثيرة، فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل